بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغلف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى الحديث الآخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد طارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين أبي علي وأبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميم النجدي رحمه الله. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء بالاستسقاء أو في الاستسقاء بالأنواع. ومن هذا الباب والذي يليه إلى ما شاء الله تعالى يبدأ المصنف في سياق أعمال القلوب، فيذكر بابا في محبة الله تعالى وهو هذا الباب، ثم يذكر الخوف، ثم يذكر الرجاء إلى آخر ما سيذكره. ومعلوم أن أهل السنة يقررون أن الإيمان قول وعمل، ويجعلون القول راجعا إلى القلب واللسان، ويجعلون العمل راجعا إلى القلب والجوارح. فالقلب له قول وله عمل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يضبط أقوال القلب بأنها اعتقاداته، وقال: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما شابه ذلك من أمور الإيمان. فهذه أقوال القلب كما يقررها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما العمل القلب فإنه حبه، خوفه، ورجاؤه، ويقينه، وما شابه ذلك من أعمال القلوب. الشاهد من هذا أن المصنف رحمه الله من هنا يذكر ما يتعلق بأعمال القلوب. ومناسبة والمصنف رحمه الله تعالى ترجم هنا لهذا الباب بآية، وهي آية سورة البقرة. وهذه من عاداته كما ذكرنا ذلك مرارا، أحيانا يترجم بالآية، وأحيانا يترجم بالحديث، وأحيانا يترجم بأثر، وأحيانا يترجم من عنده من لفظه. وهذه الطرق كلها سلكها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المحبة أصل التوحيد وأصل حركات القلب، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة المحبة، والمقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد المفيد. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تسوية الله في محبته، أن تسوية غير الله في محبته وأن تسوية غير الله في الخوف وتسوية غير الله في الرجاء شرك بالله تعالى. فمن سوى الله تعالى أو من سوى غير الله عز وجل به في الحب أو في الخوف أو في الرجاء فقد أشرك بالله تعالى. وفسر طوائف من أهل العلم قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين، أي في محبته. وضابط التسوية في المحبة أن يضم إليها الخوف والرجاء، فإذا اجتمع في قلب العبد محبة لغير الله تعالى وخوف ورجاء فقد أشرك بالله. سيأتي معنا الكلام على ما يخرج من هذا الباب وهو المحبة الطبيعية. هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد. هل هناك مناسبة لهذا الباب بالباب الذي قبله؟ الباب الذي قبله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وقلنا في بداية الكلام بأن المصنف رحمه الله سيشرع من هذا الباب في الكلام على أعمال القلوب. لكن هل هناك مناسبة في هذا الباب؟ هناك مناسبة دقيقة جدا، وهي أن النفوس والقلوب مجبولة على حب من أسدى إليها النعمة. فكل من أسدى إليك النعمة فإن طبيعة الإنسان تميل إليه وإلى محبته وشكره والأنس به. ومن أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على العباد نعمة الغيث، ولهذا ذكر المصنف قوله تعالى في أول الباب الذي سبق وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قلنا بأن المفسرين أو أحد أقوال المفسرين وهم أكثرهم فسروا قوله تعالى تجعلون رزقكم أي وتجعلون شكركم. فالقلوب مجبولة على حب من أسدى إليها النعم. وترجمة هذا أن تشكره على هذه النعم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الاستسقاء باب المحبة، وهذا الباب عبر عنه شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله بأنه باب الامتحان. باب الامتحان يعني الامتحان بصدق المحبة لله تعالى والعمل، وهو في الحق باب من الامتحان. امتحن الله تبارك وتعالى القلوب لما زعمت أنها تحب الله ورسوله من أجل أن تقيم البراهين والدلائل على صدق هذه رحمك الله على صدق هذه المحبة. هذا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس هذه مثل التبعير كما هو معلوم، فلم يجمع الناس على ذلك لأن أهل التوحيد خرجوا من هذا المقام، فهم يحبون الله أعظم الحب وأصفى الحب. وقبل الدخول أيضا في هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في كتاب قاعدة المحبة إن أصل حركات العالم راجعة إلى المحبة، وإن أصل ما يمسك عنه من الحركة راجع إلى البغض. معنى هذا أنك كلما أحببت المحبوب تحركت في رغباته وفي قضائه وفيما يأمر به وينهى عنه، وهذه المحبة. وأصل الإمساك عن الشيء هو البغض، البغض له أو البغض من يقوم به. وكتابه قاعدة المحبة كتاب عظيم نفيس جدا في هذا المقام، يحتاجه طالب العلم، وفيه فوائد تشد إليها الرحال. هنا قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ومن الناس. قلنا بأن من هذه بالتبعير، والناس يدخل فيهم العباد الذي يعبر عنهم الأصوليون بالمكلفين، ولم ترد هذه اللفظة لا في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار السلف، انتقدها شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم. فيدخل فيها الإنس والجن، ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دون الله هذه تتردد في القرآن بكثرة، مرت معنا في كتاب التوحيد في أكثر من موضع، وتحمل على معنيين عند أهل العلم. من دون الله استقلالا، لأنه سيأتي معنا في تفسير الآية ثمرة هذا المعنى، من دون الله استقلالا، ويعبدون من دون الله يعني استقلالا، لا يعبدون الله مع آلهتهم. والثاني ويعبدون من دون الله اشتراكا، بمعنى أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره معه، وهذان المعنيان مذكوران في كتب التفسير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشريك المساوي. ولهذا في قول حسان لما هجا سفيان، لما هجا أبا سفيان بن الحارث عندما هجا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما البداء. وجاء في رواية لهذا البيت: أتهجوه ولست له بكفء، وهي بمعنى متقارب. فالأنداد جمع ند وهو الشريك المساوي، هذا يفسره قوله تعالى: إذ نسويكم برب العالمين. أندادا، ما الندية التي صرفوها هنا لهم؟ يحبونهم كحب الله، كحب الله. هنا هذه الكاف للتشبيه، ما الذي شبه به؟ نحتاج إلى أن نعرف تفسير هذه الآية. الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله يقول: لم يذكر إلا قولا واحدا في تفسير هذه الآية، وهي أنهم يحبون أندادهم ولا يحبون الله مع أندادهم. هذا خلاصة ما ذكره، وهو قول ابن عباس وعامة السلف، وهو الذي اقتصر عليه أيضا البغوي في تفسيره. وقلت لك بأنه اقتصر عليه حافظ ابن جرير الطبري في تفسيره، فلم يذكر معنى آخر لهذه الآية، وتفسير ابن جرير موسوعة. فيقول بأنهم لا يحبون الله على هذا الوجه، يعني أنهم يحبون أندادهم ولا يحبون الله، فانفرد المؤمنون بمحبة الله، وانفرد المشركون بمحبة آلهتهم. والقول الثاني وهو الذي ذكره ابن الجوزي ونسبه إلى الزجاج، وذكر عن الزجاج أنه قال بأن القول الأول ليس بشيء، وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، واختار العلامة ابن عثيمين في القول المفيد، وسمعت شيخنا الفوزان حفظه الله يرجحه ويقرره، وهو القول بأن معنى قوله تعالى يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا الموضع هنا، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من حب المشركين لله. وعلى الوجه الأول أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم، وهذا معنى ما ذكرته لك في الآية: من دون الله استقلالا أو اشتراكا. فعلى القول الأول تكون من دون الله استقلالا، وعلى المعنى القول الثاني تكون فيها نوع من المشاركة، فتثبت، يثبت النوع القول الثاني يثبت شيئا من المحبة في قلوب المشركين لمن؟ لله تعالى بمقتضى الربوبية ومعرفتهم به في ربوبيته، فيحبونه لهذا المعنى. وهذا القول كما ذكرت لكم يعني فيما نظرته ابن الجوزي نسبه إلى الزجاج، وحكى عنه أنه قال بأن القول الأول ليس بشيء، يعني الذي هو مذكور في تفسير ابن جرير الطبري، بغى واختصر عليه أيضا. هذا القول رجحه عامة شراح كتاب التوحيد. هذا كتبت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، وأطال ابن القيم فيه رحمهم الله جميعا. في الحقيقة فيه إشكال، عندي فيه إشكال، عدم وروده عن الطبقات الأولى من السلف احتاج إلى تردد ومزيد بحث. نظرت في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير عبد الرزاق، اختصروا على القول الأول أيضا، ليس ابن جرير الطبري فقط هو الذي اقتصر عليه، لكن من بعد الزجاج اشتهر ذلك القول، وبعد ما تبناه شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أئمة الدعوة. ووجه مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، وهي أن الله جل وعلا جعل تسوية المشركين في محبتهم لآلهتهم في محبتهم لله تعالى شركا، لأنه قال أندادا، والتنديد هنا ما هو التشريك، يعني أنهم أشركوا في المحبة. والشرك في المحبة كما ذكرنا سابقا هو أصل وقوع الشرك في العالم، وإنما تتعلق القلوب وترغب وترهب في من تحب كما هو معلوم، والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة حاول كثير من أهل العلم أن يفسرها، وتعقبهم الحافظ ابن القيم، والظاهر أن ابن أبي العز أيضا أخذ منه هذا التعقب، وقالوا كيف تفسر المحبة، تفسيرها لفظها، ومثل هذه الأشياء لا يمكن أن يتطلب تفسيرها، لأن تفسيرها لا يزيدها إلا غموضا، وفسرها بتفسيرات مختلفة من جهة اللغة، من جهة الاصطلاح إلى آخره. فالشاهد من هذا أن المحبة لا تفسر بأي لفظ وإن شابهها، ويكفي لفظها في عظمته وتصويره لها كاف فيها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية بما يريد الاستدلال عليه في هذا الباب، وهي آية سورة التوبة: قل يا محمد إن كان آباؤكم، هذه إن هي شرطية، يعني لا يقع إلا بوقوع المشروع. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية أيضا فيها التحذير والتنبيه لأهل الإيمان أن يخرجوا من نوع المحبة الطبيعية الجبلية التي غرزها الله في نفوسهم إلى المحبة التي يتجاوزون بها بأن يصلوا إلى معارضة أمر الله تعالى. محبة الولد والزوجة والمساكن والتجارة، كل هذه محبة طبيعية، فهذه الآية فيها بيان الضابط الشرعي للمحبة الطبيعية الغريزية التي غرزها الله عز وجل في نفوس الناس. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا أنواعا من المحبة، من محبة العطف والضعف والقلة والكثرة، أطالوا فيها. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام واسع شاسع في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وذكر أنواع المحبة وأوصلها إلى 10 أنواع ومراتب، وليس هذا محلها. الشاهد من هذا أن الله جل وعلا ربط لنا المحبة الطبيعية التي غرزها في نفوس البشر بأن لا تتجاوز إلى أن تتعارض مع أمر الله ونهيه تعالى ومع أمر رسوله ونهيه صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل التعارض بين محبة الله والتي برهانها وعنوانها ودليلها امتثال الأمر واجتناب النهي، امتثال الامر واجتناب النهي هذا برهان المحبه كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله. هذا برهان المحبه عمل. فاذا تعارض امر الله مع المحبوب وامر رسوله عليه الصلاه والسلام مع المحبوب وكذلك النهي فقدم هذا المحبوب هنا حصل المحذور. حصل المحذور وخرج العبد من دائره المحبه الطبيعيه الى نوع من التشريك في هذه المحبة عياذ بالله. ولذلك قال أحب إليكم من الله ورسوله. والذي من لازم محبة الله ورسوله امتثال الأمر واجتناب النهي وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمناسبة هذه الآية ظاهرة وفيها ذكر نوع من أنواع المحبة وهو المحبة الجبلية الطبيعية التي جبل الله بها أو عليها الناس. وأن الواجب على المسلم ألا يتجاوز بمحابه الطبيعية إلى مخالفة أمر الله وارتكاب مناهيه جل في علاه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين اتفق عليه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لا يؤمن هذا نفي. والنفي هل هو للكمال أو للأصل؟ قولان لأهل العلم من ستة أقوال أو من ثلاثة أقوال مشهورة. والمشهور عند جماهير أهل العلم أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال ما لم يخرج إلى البغض. فإذا وصل إلى البغض كان منافيا لأصل التوحيد. فإذا كره الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كره ما جاء به فإن هذا من النواقض التي ذكرها أهل العلم ومن علامات النفاق الاعتقادي. ومن أهل العلم وهو قول سفيان بن عيينة وأحمد وجماعة من أئمة السلف والزهري وهو الذي كان يرجحه شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله سمعته منه أن هذه النصوص الوعيدية لا تفسر وأنها تساق على مساق التهديد حتى تكون أوقع في القلوب وفي النفوس. بمعنى أن لفظها تفسيرها فلا تفسر بأكثر من هذا. ولكن من المعلوم أنه لما حصلت البدع وظهرت الخوارج وأخذوا بأحاديث الوعيد وظهرت المرجئة وأخذوا بأحاديث الوعيد تقدم السلف إلى تفسير هذه الألفاظ بما يجمعها ويوحد مخرجها وأنها كلها جاءت بها الشريعة وليست مختلفة. فقد تكون لنفي الكمال وقد تكون لنفي أصل التوحيد. فعلى القول بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أي محبة من أي وجه هذا كافر. وأما أنه لا يحبه من جهة نوع من الكمال هذا فيه من المعصية ما فيه. ذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعني درجات المحبة فيما يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام وقسمها إلى درجتين. تعرفون أن مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد نفي أصل الإيمان ما جاء أيضا في البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه الفاروق قال له يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي. فقال لا يا أبا لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال إنك لأحب إلي من نفسي. قال فالآن. قال العلماء لما قال فالآن يعني كمل الإيمان وليس رجعت إلى الإيمان. ولم يقل هذا أحد كما هو معلوم. ليس رجعت إلى الإيمان هذا معناه أنه خرج منه معاذ الله. وإنما الآن كمل إيمانه فصار كاملا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث مناسبته للباب ظاهرة جدا. لماذا؟ لأن من محبة الله تعالى محبة ما أحبه الله جل وعلا وما أمر بحبه. الله جل وعلا يحب لذاته لا لشيء آخر، حبه حب ذاتي مغروز بالنفوس وبالفطر، وما عدا حب الله تعالى فإنه حب دعنا أشير على هذا المثال. فماذا كنا فيه؟ ما عدا الله عز وجل فإن محبته تابعة لمحبة الله تعالى. فنحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأي شيء؟ لله وفي الله، لأن الله أمرنا بمحبته ولأن الله جل وعلا يحبه. وهكذا محبة سائر أو محبة الأشياء التي أمر الله بها من الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة والزكاة. ولهذا قال الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه المحبة محبة تابعة لمحبة الله تعالى وواجبة من الواجبات التي أوجبها الله جل وعلا في كتابه وعلى ألسن رسوله عليهم الصلاة والسلام. قال ولهما، يعني البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني ولهما عنه، يعني أن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن، يعني بهؤلاء الثلاث، حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له طعم، هذا الطعم هو حلاوة العبادة. يقول الحافظ ابن رجب هو حلاوة العبادة التي يجدها في قلبه من انشراح صدره وطمأنينته بربه. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. حاصل أن حقيقة حلاوة الإيمان التي يجدها العبد هي لذة هذه العبادة وحلاوة هذه العبادة التي يجدها في قلبه، كما يجد الطاعم لذة الطعام في فمه أو على لسانه. هذا معنى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والإيمان له طعم، وما يدل على أن طعمه حلاوة، وهذا دليل حلاوته. ومما يدل على أن له طعما ما جاء في صحيح مسلم من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهنا قال يعني ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجاء عند الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يحب الله ورسوله فليحب المرء لا يحبه إلا لله. من سره عفوا أن يجد من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. شيخ ناصر إذن يحسن حديث من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليقرأ في المصحف. هذا مما يدل على أن الإيمان له حلاوة مع هذا الطعم، وأن هذا الطعم عبارة عن حلاوة ولذة يجدها العابد فيما السلام الله وبركاته في أي شيء في عبادته لله تبارك وتعالى. ثلاث من كن فيه، ومن هذا من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم، يعني كل من وجدت فيه من عربيا أو عجميا من ذكر أو أنثى. من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وعرفنا ما هي حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لا يتقدم على محبة الله ولا على محبة رسوله شيء. وهنا اختلف العلماء اختلافا كثيرا في مسألة التشريك بالضمائر مثنى تثنية، لأنه جاء في حديث علي بن حاتم عند مسلم ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس الخطيب أنت، لكن قالوا لأنه وقف على قوله ومن يعصيهما، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. هذه قال بعض أهل العلم هي علة ما فعله. منهم من قال لأن المقام مقام تفصيل، والخطبة يحضرها القريب والبعيد والصغير والكبير والذكر، يعني والذكر تحضرها أنت، تحضرها الأعرابي والمتعلم، فتحتاج إلى شيء من التفصيل. هذا اختلف العلماء اختلافا كثيرا متباينا، حتى أن الشافعي رحمه الله قال إنما يجوز هذا فيما قاله الله ورسوله. يعني إذا كان في نصوص الشرع فنعم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخطيب وقال بئس خطيب القوم أنت، لأنه لم يحكي لفظا قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مع اتجاه إلا أنه قد نوقش كلام كثير لأهل العلم في هذا، ولا شك أن الترك مع هذا الخلاف أولى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بمعنى أنه لا تجمعه، لا يجتمع في قلبه لهذا المرء محبة الله، محبته له في الله مع مصالح الدنيا. فإذا اجتمع قال العلماء ولو شيء يسير فإنه خرج عن كمال هذه المحبة. حتى ذكر الحافظ ابن القيم كلاما نفيسا له في كتاب الروح، يقول هذه المحبة برهانها بقاؤها، طبعا أنا أحكي معنى كلامه، برهانها بقاؤها على ما هي عليه مع وجود المخالفة في أمر الدنيا، أكانت متعمدة أم من جهة الخطأ. كذا يقول الحافظ ابن القيم، لأنها تبقى المحبة في الله إذا أخطأ في حقه، أما إذا تجاوز الأمر إلى حقوق الله وحقوق رسوله عليه الصلاة والسلام لك أمر آخر. وألا يأتي لمن أمر الله ببغضه شيء من المحبة مع وجود المصلحة ووجود مصلحة الدنيا. فإذا كان الكافر أو المنافق ممن أحسن إليه فإن هذا لا يرفع منزلة البغض بسبب هذه المصلحة، ويضع مكانها منزلة المحبة. هذا مخالف، خالف بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يحبه إلا لله، هذا لفظ صريح واضح، إلا حصر إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. الحافظ ابن رجب رحمه الله قال ليس في فتح الباري له، قال ليس هذا في من دخل في الكفر أو كان على الكفر ثم خرج منه، ولكنه في حق من كانت هذه حاله ومن لم تكن هذه حاله، لأن هدايته للإيمان نعمة من الله تبارك وتعالى يستشيرها. ثم استشهد، وهي من المواضع المشكلة الكبيرة جدا ليس هذا محلها، ثم استشهد بقوله تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. يعني قصة شعيب وقصة ما مات له من الأنبياء، أو لتعودن في ملتنا. فالحافظ ابن رجب يوجه هذا الحديث على هذا المعنى، أنه ليس معناه أنه كان بالكفر ثم رجع إلى الإسلام، ثم دخل في الإسلام فيكره أن يعود في الكفر الذي كان فيه. أما باقي الشراح يذكرون هذا على أنهم مما يتعلق بمن كان في الكفر فهداه الله للإسلام فيكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، فيكره طريق المعاصي وطريق الكفر، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم كره إليكم الكفر، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا الحديث مناسبته لهذا الباب ظاهرة من جهة وجوب محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الرواية الأخرى، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث مصنف رحمه الله تعالى يقول رواه ابن جرير، وعزاه إلى الحافظ ابن إلى الإمام ابن جرير الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. والنسخ الموجودة من تفسير ابن جرير الطبري ليس فيها هذا الأثر تفسير ليس فيها هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله وعزاه إلى ابن جرير وعزاه إليه أيضا الحافظ ابن رجب، واستمل أن يكون في كتاب آخر. المصنف رحمه الله لم يقل في تفسيره، ابن جرير له كتب أخرى، احتمل أنه قد رواه في تهذيب الآثار مثلا أو في شيء من كتب السنة أو الاعتقاد التي صنفها، أن هذه من مظانه ما دام المصنف لم يقل. ولا أيضا ابن رجب قال ما قال أنه ابن جرير في تفسيره، عرفت؟ وهذا الأثر رواه البيهقي وغيره، وفي سبده ليث بن أبي سليم. وليث بن أبي سليم هذا جماهير أهل العلم على تضعيفه، فالبعضهم حتى الإجماع والاتفاق على ضعفه، كما أنه أيضا مع ضعفه اضطرب في هذا الحديث، وهذه علة ثانية، لأنه تارة يرويه عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، وتارة يرويه عن مجاهد عن ابن عباس موقوفا، هذه علة. وهذا الحديث لبعض ألفاظه شواهد كانت مرفوعة وموقوفة، ومن أصحها ما رواه أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، صدي بن عجنان رضي الله عنه وأرضاه، أبو أمامة الباهلي، وهناك صحابي آخر اسمه أمامة للحاكم. أبو أمامة رضي الله عنه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحديث كما قلت لكم قبل قليل في سنن أبي داود، صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة في الشواهد والمتابعة، أو حسنه في الشواهد والمتابعة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا من أوثق عرى الإيمان كما في الألفاظ والآثار الأخرى. وهذا الحديث أو هذا الأثر لابن عباس طبعا على ما ذكره المصنف رحمه الله مناسبته للباب ظاهرة واضحة، وهي أن العلاقات التي تقوم بين الناس ميزانها الشرع، فما أقره الشرع يقر وما نفاه الشرع ينفى، وهكذا. قال: وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة. وهذه الآية هي تتمة الآية التي بدأ بها المصنف الباب، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: الأسباب المودة. وهذا الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وبهذا القول تفسير المودة بالأسباب، يعني التي يتقارب بها الناس، تقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال عن المشركين يعني فيما يكون بينهم من الخصام يوم القيامة: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: أخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وهذه عرفناها وعرفنا وجه تفسيرها، ومن باب الزيادة في الإضافة والنصيحة أن طالب العلم إذا أراد أن يتحدث عن تفسير القرآن فإنه ينظر أولا في الكتب المروية بها آثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار السلف، يبدأ بها، وأشهرها تفسير ابن جرير الطبري، تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير ابن أبي حاتم. وإذا أراد أن يتعرف على الخلاف ووجوده وعدم وجوده فأحسن كتاب في هذا الباب هو كتاب زاد المسير للحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإنه يعتني بذكر أقوال المفسرين في الموضع حتى وإن كانوا إلى عصره حتى وإن كانوا متأخرين. نعم. الثانية تفسير آية البراءة. وعرفنا أيضا تفسيرها ووجه الشاهد منها وأنها هي التي ضبطت المحبة الطبيعية. نعم. الثالثة وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. وأي شيء أحب من هذه الثلاث بالنسبة للإنسان وما فطره الله تبارك وتعالى عليه، لكنها إذا تعارضت مع محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه فإنها مرفوضة، ويجب على المسلم أن يعني يحذر من هذا الباب، فإنه من أضيق الأبواب التي تميل إليه النفوس بأهوائها. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا ما تقرر ذكره، ومما تحفظ الدلالة عليه في هذا الباب قصة عمر لأنها أزالت الإشكال. الخامسة أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وإنما يجدها من قدم أوامر الله بامتثالها ونواهي الله باجتنابها على هوى نفسه فضلا عن هوى غيره. الناس يتفاوتون في هذا الباب، صلى الله عليه وسلم. قصص الصحابة رضي الله عنهم في استحلاء العذاب كما في قصة بلال، يعني لا إله إلا الله، خبيب بن عدي رضي الله عنهم وأرضاهم، كثير من الصحابة في هذا الباب. نعم. الثالثة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. الثالثة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، التي سبقت في حديث أنس رضي الله عنه. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا، صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأثر. نعم. الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. ما هي؟ المودة، المحبة التي كانت بينهم، لأنهم اجتمعوا على هذه المحبة، وحتى كان بعضهم يقول لبعض أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. نعم. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، هذا على القول الثاني الذي اختاره الزجاج، وعرفت ما فيه واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وإمام الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، لأن هذا ترجيح في المسائل، ومسائل بابه هي فقه رضي الله عنه ورحمه. نعم. العاشرة الوعيد على من كانت ثمانية أحب إليه من دينه، المذكورة في سورة التوبة، قل إن كان آباؤه. نعم. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. إذا استوت، فإذا تساوت مع محبة الله، وقال العلماء ضابطها أن تكون مقرونة بالخوف والرجاء. رسول باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرجه كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الباب ملاصق للباب الذي قبله تماما، لأن المحبة والخوف والرجاء هما أركان عبادة الله تعالى، ونص الإمام أحمد وأئمة السنة في كتب عقائدهم على وجوب اجتماع الخوف والرجاء في قلب العبد المؤمن، كما سيأتي معنا إن شاء الله ذلك أيضا في باب الرجاء وأيهما يغلب بعد ذلك. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن من أعمال القلب العظيمة خوفه من الله تبارك وتعالى، والخوف اضطراب يحصل في القلب على فوات المرغوب، على فوات المرغوب أو حصول المرغوب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في شرح المنازل، وذكر غيره من الأقوال أيضا. فالخوف نوع من أنواع أعمال القلب، والخوف اعتبره طائفة من أهل العلم، أو الخوف من الله تعالى اعتبروه شرطا في صحة إيمان العبد، أن يكون عنده خوف من الله تبارك وتعالى. والخوف له درجات، منها الخشية ومنها الرهبة، والخشية هي درجة أهل العلم كما قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو أخص من الخوف، الخشية أخص، فهي أخص من الخوف. استدل المصنف رحمه الله تعالى مناسبته للباب قبله أن كما قلنا أن الخوف والمحبة والرجاء هي أركان هذه العبادة. قول الحافظ ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا لاصق بالمحبة، عبادة الرحمن هي غاية المحبة، والخوف هو الذي يترجم هذه المحبة. ولهذا قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا برهان المحبة. الخوف نوع من براهين محبة الله تبارك وتعالى، أن يخاف العبد ربه جل في علاه. والآيات في الخوف كثيرة، ولكن هذا الشرح لكتاب التوحيد وليس تفسيرا لما يذكر في النصوص الأخرى. المصنف رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما هذا للحصر، وذكرنا أن أشهر أساليب الحصر أربعة، ما هي؟ إنما إنما وتقديم مع التأخير، تقديم مع حق التأخير إياك نعبده، وتقديم مع المعمول، هذا تقديم مع المعمول نفسه، نفي الإثبات، لا إله إلا الله، وتعريف الجزئين، ربيع علي بهذه، تعريف الجزئين المبتدأ والخبر هم العدو، الدين النصيحة، وهكذا. يعني هذه أشياء تحفظ لأنها تفهمك الألفاظ التي تأتي في الكتاب والسنة، وذكرنا هذا في أول الشرح كتاب التوحيد بأن عامة النصوص التي تأمر بالتوحيد فيها الحصر، وعامة النصوص التي تنهى عن الشرك فيها العموم. انظر إلى القرآن، انظر إلى النصوص التي جاءت في كتاب السنة تجدها على هذا، لا تخرج عن هذا المدار إلا في شيء نادر جدا يوجد، حتى نكون يعني محتاطين. فالله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، يخوف هذا إيش؟ فعل، إيش كذلك؟ يخوف أولياءه، تعدى إلى مفعولين، المفعول الثاني موجود وهو أولياءه، أين المفعول الأول؟ شائع في لغة العربي أنهم يحذفون المفعول الأول، هذا كثير، لهم في ذلك أشعار ونثر وما أشبه ذلك، وتفسيرها الذي فسرها به أئمة العلم أن معناها إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه. وهذه الآية جاءت في سياق قصة غزوة أحد، وذلك أنه لما انقلب خالد بن الوليد رضي الله عنه كان مع أهل الجاهلية، على معسكر المسلمين فوقع فيهم بالقتل، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج جبينه، وهشمت البيضة على رأسه كما مر معنا في باب متقدم. خرج بعد ذلك يعني أبا سفيان، وجاءت النصوص في أنهم يجمعون لكم، وفيها قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، إلى قوله: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، خوفكم جمع أولياء الذين اجتمعوا لغزوكم، فلا تخافوهم وخافوني، هذا هو الشاهد، خافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم لأنهم لا يملكون شيئا لم يقدرهم الله تبارك وتعالى عليه، وخافوني إن كنتم مؤمنين. من هنا قال طائفة من أهل العلم: إن الخوف شرط في صحة إيمان العبد، وجود الخوف في قلب العبد لا بد منه. ومناسبة الآية لهذا الباب ظاهرة واضحة، لأن الله تبارك وتعالى جعل شرط الإيمان الخوف منه. قال: وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر، هذه الآية ذكر في هذا الموضع ذكر فيه العلماء تفسيرين لها: العمران بمعنى البناء، وجاء في فضله نصوص كثيرة، فضل من بنى بيتا لله تعالى، والعمران يعمر بمعنى العمران المعنوي الذي هو في قوله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن تذكر ويرفع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. من بديع ما قاله بعض العصريين في منظومة له: عمروا المساجد أحسنوا بنيانها لكنها تشكو من الهجران. فالبناء بناء حسن وكبير وواسع ومزخرف، وفيه من المنهيات ما لا يعلمه إلا الله طلبا لتزيينها وزخرفتها، ولكن العمران إلا ما رحم الله تعالى قليل. إنما يعمر مساجد الله التي هي بيوته من آمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: ولم يخش إلا الله. قلنا بأن الخشية نوع من الخوف، إلا أنها أخص من الخوف، ولذلك جاءت محصورة في أهل العلم: فكلما ازداد العالم بالله علما ازدادت خشيته لله تبارك وتعالى. هذا مر معنا شيء منه في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، وهذه الآية مناسبتها لهذا الباب أيضا ظاهرة، وهي أن الخوف والخشية لها براهين، من براهينها عمران المساجد وعدم خشية الخشية في قول الحق: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه السورة سورة العنكبوت محضت في الفتنة، لأن الله عز وجل قال فيها: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ثم ذكر هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكر الله من قصص الأنبياء ما يفسر هذه الفتن التي قد يقع أو قد تقع للإنسان ويبتلى بها ويمتحن بها. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذه الآية إن كان مقتضبا مختصرا في كتابه الفوائد، تكلم عليها وعلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من الفتنة. من ما يعارض أو يوقع العبد في المحاذير من ترك الخوف من الله تبارك وتعالى أن يقدم مخافة الناس على مخافة الله تعالى بطلب مدحهم أو الحذر من ذمهم، حتى يترك أمر الله تعالى ويقدم على نهيه. جاء جل في علاه. وهذه الآية ترد كل هذه المعاني، ترد أن يكون العبد خائفا من غير الله تبارك وتعالى، وأن يجعل حذره من لوم الناس الذي هو نوع من الفتنة، أو من عذابهم، جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنته له فتنة الناس التي يراد بها هنا العذاب، لأن الفتنة تأتي على معاني كثيرة في القرآن، أوصلها بعضهم إلى ما يقارب 60 نوعا. وإن كان الحافظ ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر اقتصر على 15 نوعا معنى، وكذلك الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، وهذان الكتابان هما من أحسن الكتب في هذا الباب. إذا أردت أن تعرف المعاني المشتركة، يعني يسموها المشترك عند الأصوليين أو اللغويين، الفتنة تأتي بمعاني كثيرة، تأتي بمعنى القتل، تأتي بمعنى العذاب، تأتي بمعنى الكفر. فمن الكفر قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، ومن العذاب يوم هم على النار يفتنون إلى آخر. ومنها هذه الآية، هذا الموضع، جعل فتنة الناس أي عذاب الناس، ولذلك قال كعذاب الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهل الآية طبعا مناسبتها ظاهرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين، يعني اليقين الذي يجب أن يستقر في قلب العبد، أن ترضي الناس بسخط الله، يعني تجامل الناس على حساب دينك كما يقولون، فيسمي النفاق مجاملة والكذب دبلوماسية، ويتماشى مع الناس على ما يريدون. فهذا من ضعف اليقين، بل الواجب أن يقدم العبد أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تحملهم وأن تحمدهم على رزق الله. لا يملك أحد فضلا، قد يجعل الله العبد سببا. هذا الحديث فيه إشكالات، استشكله بعض أهل العلم، سنتكلم على ما أراده المصنف رحمه الله تعالى. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة عند الترمذي: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فحمدهم هو شكرهم. وقال: ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية فاعل. هذا الحديث رواه أبو معين في الحلية من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن أبي سعيد عطية العوفي. محمد بن مروان السدي هذا متروك، متهم بالكذب، وعطية العوفي ضعيف، ولهذا ضعف الشيخ سليمان بن عبد الله هذا الحديث، والحكم عليه بالوضع أخرى، ويغني عنه ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إلى آخره، إلى أن قال: إن أعطي رضي، وإن لم يرضى سخط، وإن لم يعطى سخط، وإن لم يعطى سخط. هذا الحديث فيه حقيقة إشكالات، ولكن كما سمعتم هو من طريق محمد بن مروان السدي الصغير، وهو متروك، ولذلك ضعفه الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. المصنف؟ لا المصنف على حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث أبي سعيد الآن. من هذا المصنف؟ ما حد يعلم الذي كتبه، يعني عندك في المتن هذا ولا حاشية؟ لا أما ما ذكر شيء من تخريج الحديث أصلا. لعل ذهبت نفس الصفحة، هذه لعب الحواشي بس. المصنف رحمه الله لم يخرج الحديث أصلا. هو الأول صالح النبي عن السدي، محمد بن مروان السدي، لكن اعتبر من تحت محمد بن مروان السدي عن عطية العوفي، وهو كما ذكرنا سابقا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس من التمس لا إله إلا الله رضا الله بسخط الناس ورضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث مما يسمى بالمقابلة أو الجزاء على المثل، الجزاء على المثل. المصنف يقول رواه ابن حبان في صحيحه، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي أنه موقوف على عائشة، فعامة الحفاظ يرجحون وقفه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحقيقته ومعناه واضح ظاهر، أن من قدم رضا الناس على رضا الله تبارك وتعالى بإيصال ما يرضيهم ويسخط إليهم ويسخط الله تبارك وتعالى عنه، عامله الله بنقيض قصده، وهو أن يسخط عنه الناس. فلو رضوا عنه، لأن بعض الناس قد يقول لكن في الأمر الظاهر أنهم رضوا عنه، هذا الرضا نسبي وهو حتى تتحقق لهم المصلحة، أو يقال بأنه من جهة الظاهر، وأما في حقيقة الأمر فهم عنه ساخطون، لأنهم يعلمون أنهم إنما جاملهم، وإن كان من أعلم الناس يعلمون أنه إنما جاملهم، فليسوا راضين عنه الرضا الذي هو طمأنينة القلب به. وهذا من ما يدخل في المعاملة بنقيض القصد، ويدخل تحت قاعدة فقهية أو ضابط فقهي، وهي قولهم من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والعكس بالعكس، فإذا قدم رضا الله تبارك وتعالى على رضا الناس وإن كان هذا الرضا يسخطهم، فإن الله تبارك وتعالى يرضي عنه الناس ولو في العاقبة في المآل فيما بعد، أو يرضي الله تبارك وتعالى الناس عنه في قرارة أنفسهم في باطن أمرهم، أنهم يعلمون بأن هذا المسلك هو الصحيح وهذا الطريق هو الحق، فإن كان هذا يخالف مصالحهم التي يريدونها منه. ومناسبة هذا الأثر عائشة رضي الله عنها وقلنا بأنه موقوف عليها ظاهر واضح. نعم. هذا فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران. تفسير آية آل عمران التي سبق الكلام عليه، إنما ذلكم الشيطان خوف أولياء، يعني يخوفكم أولياء، والواجب فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الثانية تفسير آية براءة. الثانية تفسير آية براءة. تفسير آية براءة. تفسير آية براءة التي فيها أيضا وش فيها؟ هذا فيها. ما هي آية براءة؟ إنما يعمر مساجد الله. نعم. يعني التي فيها أن من براهين الخشية والخوف عمارة مساجد الله. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت. آية العنكبوت كان بعض العلماء يسميها بسورة الفتنة لما فيها من الفتنة، وكلام القيم رحمه الله تعالى ذكرناه لكم علينا. الرابعة أن اليقين يضعف، والذين يتكلمون على هذا يتكلمون عليه من منطلق نوع من علوم القرآن، وهو مناسبة الآيات والسور، فيقولون بأن أول آية في السورة يدل على ما يراد ذكره فيها، هذا يسموه مناسبة السورة. والذي اعتنى به اعتناء شديدا وبعض أهل العلم يربط الإمام البقاعي رحمه الله تعالى في تفسيره. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، ليطمئن قلبي، يعني يزداد يقيني، ما ذكر البخاري في صحيح. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاث التي مرت في حديث الإنسان. نعم. الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، أن تخلص الخوف لله تبارك وتعالى، تجعل خوفك لله متمحضا. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ما هو ثواب من فعل هذا؟ وهو إثار الخوف من الله تبارك وتعالى على الخوف مما سواه، ثواب عظيم. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. ما هو عقاب من ترك هذا الخوف؟ وهو أنه يقع عليه سخط الله وسخط الناس. هنا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في الباب الذي في الباب هذا وفي الباب قبله أقسام المحبة وأقسام الخوف. مع أقسام المحبة تكلمنا عليها وإن كانت استطرادا يعني، وأن المحبة منها ما هي؟ ما هو عبادة، وهذه العبادة قسمان: توحيد وشرك. فإذا كان الحب لله تبارك وتعالى متمحضا هذه العبادة وهذا هو التوحيد، وإذا كان مع غير الله معه غيره سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك. ثم بعد ذلك المحبة الجائزة وهي المحبة الطبيعية، وهذه لها مراتب. والخوف أيضا يذكرون له أقساما: الخوف العبادة وهو الخوف من الله تبارك وتعالى المستلزم للرجاء والمحبة، المستلزم للرجاء والمحبة، يعني الخوف لابد أن يكون معه محبة ورجاء. وهناك الخوف الطبيعي، هناك الخوف الطبيعي وهو الخوف الإنساني من المرهوب كالأسد والحية وما شابه ذلك، هذا شيء طبيعي. وهناك الخوف المحرم وهو الذي ذكر فيه المصنف هذه الآثار، ألا وهو أن يترك ما أمر الله تبارك وتعالى خوف الناس، أو يفعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه خوف الناس. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سحبنا عليكم الليلة 10 دقائق، لكن رغبة في أن نأخذ البابين، والله الدرس ساعة يعني، اشترطونا أن نكون ساعة فاقية. حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح كتاب وكتب ابن القيم رحمه الله، والظاهر والله أعلم أن كتاب حاد الأرواح والروح أنها من الكتب التي تقدم تصنيفها في حياة ابن القيم، ولذلك لا تجد فيها لا نفس ابن القيم ولا نفسه. بعد أن عبر بنفس ابن القيم يعني تمكنه في البحث وقوته فيه ورد على الأشياء التي يعني فيها نوع من المخالفة، لأنها والله أعلم كانت من أوائل مصنفاته، وربما كانت قبل لقائه بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خصوصا كتاب الروح. سألت شيخنا مخبر رحمة الله عليه عن كتاب الروح هل هو ثابت لابن القيم؟ قال نعم هو ثابت، وربما كان من أفضل ما صنفه، وبعكس مثلا يعني زاد المعاد، طريق الهجرتين، كان طريق الهجرتين الشيخ رحمه الله يعني توسع فيه توسعا كبيرا في مسائل العشق والغرام والمحبة. وحاد الأرواح هذا على التقريب محضه لماذا؟ الكلام على الجنة ونعيمها وما أعده الله تبارك وتعالى فيه. كأنه يعني ليتلف الطالب يقول أن ذكر فيه من حبيث الأشاعر المغالبة جدا أنه لا هو ذكر هذا رحمه الله في 3 كتب من كتبه، منها هذا كتاب حاد الأرواح، منها كتاب الروح، ومنها كتاب لا إله إلا الله الوابل الطيب من الكلم الطيب. وابن القيم رحمه الله الذي يظهر من كلامه أنه أن له مذهبين في هذا الباب في مسألة ثناء الجنة والنار. المذهب الأول توقف، لم يجزم، وإنما اقتصر على حكاية الخلاف والآثار، وهذا وقع في كتاب حاد الأرواح وفي كتاب الروح. والثاني يعني الذي نستطيع أن نقول بأنه أخف وهو التفصيل، وهو الذي قرره في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، لكنه قال قولا لا دليل عليه ولا قائل به، ما نعلم يعني، هذا الذي أمرنا الله به جل وعلا أن نقول ما نعلم لا ما لا يعلم ما بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أنه ذكر أن دار الخبث دارين، أن دار الخبث داران، ما هما؟ الخبث الكامل وهذه نار الكفار، قالوا هذه لا تفنى، والخبث الذي ليس محضا، معنا به النار التي عذب فيها أهل التوحيد فإذا خرجوا منها فليت. أقول لا بأس، يعني أخف من هذا من ذاك، لكنه لا دليل عليه. ويعني ابن القيم شيخ الإسلام رحمه الله بالنسبة لهذا القول، ما دام قد ذكر هذا من باب المذاكرة، أحيانا الأسئلة التي لا تكون متعلقة في الموضوع المجيب يجيب عنها بما بيش بمقتضى سابق المعلومات شيء من المذاكرة. بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عمدة الذين ينسبون إليه هذا القول من؟ تلميذه ابن القيم رحمه الله، بمعنى أنك لا تجد هذا القول محررا مقررا مكتوبا في كتب شيخ الإسلام، فهمت؟ هذا أصل من شعره. الأصل الثاني أن المقرر في كتب الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام خلاف هذا القول، خلاف هذا النظر في ثلاثة مواضع من منهاج السنة وفي موضع من مجموع الفتاوى في عام 1400 تقريبا، يعني 13، يعني الكتب قليلة والمراجع أقل، مراجع الكتب عموما والمراجع التي هي مراجع أقل من هذا بكثير. سألت شيخنا المقبل رحمة الله عليه عن ما نسب لشيخ الإسلام من هذا القول، وقلت صدر كتاب ذاك الأيام، صدر كتاب الشيخ الألباني رحمة الله، الشيخ لا إله إلا الله العلامة الصنعاني رحمه الله، رفع الأستار الذي حققه الشيخ الألباني رحمه الله. قلت ولم يذكر الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمته للكتاب ولا الصنعاني مرجعا لمن؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يقول بفناء النار، وقد ذكر وقد جاء، قلت للشيخ قد جاء في مجموع الفتاوى بأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول ذكر حديث أنس في المجلد 18، ذكر حديث أنس سبع لا تفنى، فذكر منها الجنة والنار والعرش والكرسي، الحديث أنس والحديث ضعيف لكن الذي فيه مجمع عليه عند أهل السنة. أنا جالس مثل أخي طلال في هذا بجانب الشيخ على كرسي وهو جالس على كرسي، أيهما أوثق ابن قاسم؟ طبعا هذا الشيخ رحمه الله عليه، ابن قاسم أو ابن القيم في ابن تيمية؟ لا ابن القيم، قال ابن القيم يحكي عن شيخه هذا، سكت طبعا. بعد ذلك مع البحث ومع المراجع ومع القراءة وقفت على شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من ثلاثة مواضع وموضعين من منهاج السنة يقول بأن القول بفناء الجنة والنار قول الجهمية، قول الجهمية، وما يحكيه هو أو يحكيه غيره هذا من باب حكاية الآثار. وإن كان شيخ ابن القيم رحمه الله قد يكون سمع هذا من شيخ الإسلام، وهي مسألة مشكلة، ومشايخنا هذا كمان باب المذاكرة وأكرر، فأنصحون بالتمادي في البحث فيها وإن كان قد صنفت فيها كتب ورسائل، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم والله هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول قول الحنابلة أنه يفصل فيها بتسليمتين، القول الثاني وهو القول عند الشافعية أنه يعني تسلم تسليمة يعني مرة واحدة، وهذا قول بعض المحدثين بعض أهل الحديث دون أن يجلس بينهما، معنى أنه يجعلها نسقا بتشهد واحد ويسلم بعده. ومنهم من يقول بأنها تجالس صلاة الظهر يصليها أربعا، والقول الأول أقرب وأرجح لأن هذا هو الأصل في السنن، ولقول عليه الصلاة والسلام مع أن الحديث فيه ما فيه وصلاة النهار مثنى مثنى، وإن كان اللفظ شاذا هذا. والله يعني اجتهادات الشيخ الألباني رحمه الله بما أذكر له بحث عندما ذكر هذا الحديث في السلسلة الصحيحة. طيب ماذا يقال الشيخ في المقدمة؟ هل في بعض الناس يؤمن بالدول الأخرى؟ الأمر واسع، ما فيه دليل صريح واضح حتى يستلزم الإنكار، ومثل هؤلاء الذين ربما ينتسبون إلى بعض المذاهب أو يقولون بأقوال مسائل محتملة، مسائل محتملة ما عندنا فيها أدلة صريحة ظاهرة واضحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه صلى أربعا، لكن ما ذكر هذا التفصيل ما هو. والمسألة كما قلت لك فيها ثلاثة أقوال، وكل قول له وجهة من النظر، والله أعلم. بعض الناس يقول أن ممكن والله لا في والي او شخص حاكم موجود يقول فرصه مثلا من تخصص من هذا الفتاه او كذا من يضيف الحدود جيده مما اتفق عليه اهل السنه إلا في المواطن التي اختلفوا فيها أن من صلاحيات ولي الأمر وخصائصه أنه هو الذي يقيم الحدود أو نائبه، هذا ما نصوا عليه، إلا أنهم اختلفوا في بعض الجزئيات وهي إقامة الحد على المملوك. المملوك طبعا اسم جنس يدخل فيه الأمة والعبد إذا زنى، لأنه جاءت أحاديث أو سرق جاءت أحاديث حالة إقامة الحد إليه، ما عدا هذا فلا تحصل الفوضى حتى وإن لم يكن بعض البلاد فيها حكومات قائمة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يمكن أن تقوم مصالح الناس إلا بجماعة لها أمير، وإلا فإن هذا سيقتل هذا ويقول إنما قتلته بموجب السحر أو أن عنده كهانة، وهذه الطريقة طريقة فوضوية، مع علمنا بأن بعض المشايخ ممن له قدم راسخة في العلم يفتي ببعض هذه المسائل في حدود ضيقة ويقيدها بعدم وجود الفتنة، ومن الفتنة عنده أن لا يؤخذ به يعني سلاح الكافر، وأي بلد اليوم ليس فيها قانون، وإن كان قانون الغابات لا يوجد على وجه الأرض أبدا، أرض ليس فيها ملك ولا سلطان ولا قانون ولو حتى قانون الغابات، هم سيأخذونك به، هذه فتنة وشر، والسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة وترك بعض الفتاوى التي صدرت، لأني أعرف أن بعض طلبة العلم يناقش وقد نوقشنا في هذا، يقول الشيخ فلان، تلو أنا أعلمه وأعلم فتوى وأعلم موضعها وتحت رقم أي حديث قال هذه الفتوى، ويعني لكن نجيب بما ندين الله تبارك وتعالى به في هذا الباب وفيما يتفق مع أصول أهل السنة، وفيما الشيخ نفسه عندما أفتى هذه الفتوى، والفتوى دائما فتوى إذا كثرت فيها القيود والشروط فهذا مما يضعفها، كلما أفتيت بفتوى وقلت إن لم يكن وإن كان وإن لم يكن وإن كان هذا يدل على ضعف هذه الفتوى، والقول بعموم هذه القاعدة ذكرها لنا شيخنا ابن عقيل عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما تكلم على مسألة خلو المرأة بالماء ليش؟ أنه لا لا يعني ولا يجوز لرجل أن يتوضأ بما خلت به أجنبية، هذا القول عند الحنابلة المشهور مذهب عندهم الزاد، وذكروا شروطا وكيف هذه الشروط، الشيخ ذكر هذه القاعدة، هذه نجرها في هذا الباب، كلما يعني كانت الفتوى فيها من القيود والشروط هذا يدل على عدم انضباطها، ومثل هذه الفتاوى ايضا التي فيها سفك دماء وفيها قاتل وفيها ما يسمى اليوم بالعنف او الارهاب او تشويه صوره الاسلام، ما كلفك الله بها، اتينا بدليل على ان الله كلفك ان تقتل كل ساحر، ما في دليل، الحمد لله الادله على ان الذي يقيم الحد هو السلطان، والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد. عند السيف هذا الاصل احنا قلنا بانه الاصل، سياتي معنا في باب الرجاء، لان اذا انتهينا من باب الرجاء كان الصق في الكلام على هذه الثلاثه الاركان المحبه والخوف والرجاء، وانه لا بد من اجتماعها، لكن المقصود في انهم يقولون الله هو المحبوب لذاته، يعني ليس لشيء خارج عنه لأنه بمعنى السبب، أما كون يعني أن الإنسان يحب الله ويطلب جنته وناره هذا لا بد منه، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، سأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب القادم، الله أعلم، سبحانك اللهم، خير والله.